الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ونسيت أن أقول في المحاضرة السابقة إن النووي ذكر أيضا في معرض الأدلة التي احتجوا بها على مالك ومن نهج نهجه، ذكر دليلا آخر وهو حديث أبي قتادة الذي رواه مالك وأصحاب السنن عن كبشة بنت كعب بن مالك أنها قالت: سكبت لأبي قتادة وضوءا فأتت هرة فأصغى إليها الإناء فشربت، فأتت هرة لتشرب أو فأتت هرة تشرب فأصغى إليها الإناء فشربت، فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي بعض الألفاظ: إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال النووي: وفيه دلالة ظاهرة على أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه، أو على أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته. وقع له في هذا الحديث وهم في أثناء سياقه أذكره، ثم أذكر التعقب عليه في قوله: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الماء إن وردت عليه نجاسة نجست. الحديث حسن أو صحيح، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل بعد ذلك عندما نتكلم عن سور الهر. قال في سياقه أن أبا قتادة كان يتوضأ فأتت هرة فأصغى إليه لنا، إلى آخر الحديث. الحديث ليس فيه هذا معنى كلامه، الحديث ليس فيه كان أبو قتادة يتوضأ، ولكن فيه أن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني كانت زوجا لابن أبي قتادة، أنها سكبت وضوءا، يعني ماء للوضوء، سكبت وضوءا لأبي قتادة فاتت هرة تشرب فأصغى إليه لنا، يعني أمال إليها الإناء، يعني ما أماله لها لكي تشرب. وليس في الحديث أصلا أن أبا قتادة كان يتوضأ، ولكن سكبت له ماء لكي يتوضأ به فأتت هرة تشرب. قوله: فيه دلالة ظاهرة على أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه، فيه نظر كبير. إن كان يقصد من ناحية المرفوع، أي من ناحية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فليس في الحديث تعرض أصلا للماء، ولكن فيه تعرض مباشر إلى أن الهرة ليست نجسة، وعلل بقوله إنها من الطوافين عليكم وطوافات. وأما من ناحية حكم الماء إذا وردت عليه نجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا لم يتعرض له الحديث المرفوع أصلا. وإن كان يقصد بقوله هذا ما فعله أبو قتادة أي الفعل الموقوف على أبي قتادة أنه أصغى الإناء للهرة لكي تشرب، فهذا أيضا ليس فيه دلالة لا ظاهرة ولا غير ظاهرة على أن أبا قتادة كان يرى أن الماء إذا وردت عليه نجاسة نجسته. لماذا؟ لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجس فأثبت الطهارة للهر، ومن أجل هذا أصغى إليها الإناء أي أماله لها لكي تشرب. وأما أن يظهر فيه أن أبا قتادة كان يرى أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه فهذا ليس بظاهر، ولكن فيه أنه يدل على أن أبا قتادة كان يرى أن الهرة طاهرة، وبالتالي لما أتت الهرة لكي تشرب أصغى إليها الإناء. وأما أن يكون أبو قتادة يرى أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه فهذا ليس في الحديث أصلا، فلعله كان يرى أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس بورود النجاسة عليه، ولكن هذا لا يظهر لأنه ظهر من حديث أن الهرة عنده طاهرة. وكان يمكن أن يقال إنه يرى أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه لو كان يرى أن الهرة نجسة وامتنع عن أن يصغي لها الإناء، وأما إذا كان يرى أن الهرة طاهرة ولهذا أصغى لها الإناء فهذا لا يدل لا عن طريق الظهور ولا عن طريق الاحتمال أنه كان يرى أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه. هذا يكون ظاهرا حقيقة إذا كانت الهرة عنده نجسة ووردت على الماء فامتنع عن أن يصغي لها الإناء، وأما إذا كان قد أماله لها لأنه يرى أنها طاهرة فهذا يدل دلالة واضحة على أن الهرة عند أبي قتادة طاهرة، ومن أجل هذا أمال لها الإناء. وأما أن يستنبط منه أنه كان يرى أن الماء القليل ينجس بورود النجاسة عليه فهذا ليس في الحديث أصلا، لا من ناحية المرفوع ولا من ناحية الموقوف. ونسيت أن أقول أيضا أنه في معرض الاحتجاج بحديث القلتين أي بحديث عبد الله بن عمر قال فإن قالوا إن ابن علية أوقف الحديث على ابن عمر قلنا إن الحديث مرفوع من رواية الثقات ولا يضره أن يأتي واحد لم يحفظه أو أن يأتي واحد فأوقفه على ابن عمر هذا. ثم ذكر أن البيهقي روى بإسناد صحيح عن يحيى بن معين أنه قيل له في هذا الحديث قال إسناده جيد، قيل له إن ابن علية لم يرفعه قال إسناده جيد ولو لم يحفظه ابن علية. ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية مشهور بقول أو مشهور عند رواة الحديث بأنهم يقولون عنه ابن علية بضم العين، وثقة حافظ. بعد ذلك أو قبل أن أنتقل إلى النقطة القادمة أقول، النقطة التالية أقول، إن ذكرت قبل ذلك أن الحديث أيضا رواه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر، حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر موقوفا، وقال الدارقطني فيما أحضرني أنه رواه حماد بن زيد عن عاصم عن أبي بكر ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله موقوفا عليه، يعني موقوفا على أبيه وليس موقوفا على ابن عمر. كذلك الحديث رواه ابن علية عن عاصم عن رجل عن ابن عمر موقوفا عليه، يعني من قول ابن عمر، فهذا مما أعل به الحديث. بعد ذلك قبل أن أتناول حديث ابن عمر بالرد التفصيلي أقول إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مختصر السنن، أي في مختصر سنن أبي داود، ومختصر سنن أبي داود هو للحافظ المنذري، هذا الكتاب طبع معه كتاب معالم السنن للخطابي، وطبع معه كتاب تهذيب السنن لابن القيم، فابن القيم ذكر في كتابه المسمى تهذيب السنن، وهو مطبوع مع مختصر السنن ومطبوع مع معالم السنن للخطابي. ذكر كلاما للذين احتجوا بحديث ابن عمر، وكلاما للذين ذهبوا إلى أن هناك فرقا بين القليل والكثير، يعني ذكر كلاما لمن حددوا الكثير بكونه قلتين لابن حديث ابن عمر، وكلاما لمن حددوا الكثير بكونه هو الذي لا يتحرك أحد الطرفين بتحرك الطرف الآخر، وكذلك لمن ذهب إلى أن الكثير هو الذي لا يمكن نزحه، وهذا قول لبعضهم. ذكر أجوبتهم عما أورده عليهم، ثم ذكر الرد عليهم، أو ذكر رد من لم يروا أن القليل والكثير، ذكر رد من كانوا يرون أنه لا فرق بين القليل والكثير، فإذا وردت النجاسة على الماء وكان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. فذكر أولا حجج من قال إن الماء القليل ينجس إذا كان أقل من قلتين، وكذلك من ذهب إلى أن القليل من هو الماء الذي يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. ثم ذكر الرد عليهم، سأذكر أنا إن شاء الله أكثر ما ذكره هو من ناحية أجوبة القائلين بالتحديد، ثم أذكر أيضا أكثر رده على من قال بالتحديد. سأذكر قوله بالنسبة للفرع الأول على وجه المعنى، أو أحيانا أذكره قريبا من النص، وكذلك في الفرع الثاني. فمعظم كلامي إنما مقتبس من كلام ابن القيم في تهذيب السنن، إما نصا وإما قريبا من النص وإما بالمعنى، وأحيانا أزيد عليه زيادات إما على سبيل التمثيل أو على سبيل التفصيل أو على سبيل التعقب أو على سبيل غير ذلك أو على غير هذه السبيل. الكلام دقيق جدا وعظيم جدا وعميق جدا، لا يفهمه إلا من كان متبحرا في علم الأصول وغيره. أو إلا من كان على درجة من العلم بالأصول ودرجة من العلم بالفقه ودرجة من العلم باللغة. قال: الاحتجاج بحديث القلتين يحتاج إلى ثبوت عدة مقامات، الأول ثبوت صحة الحديث، صحة سند الحديث أو صحة الحديث، الثاني ثبوت كون إرساله ليس علة يعل بها الحديث، الثالث ثبوت أن وقفه ليس علة يعل بها الحديث وأن المرفوع ثابت، الرابع ثبوت أن القلتين إنما هما من قلال هجر، الخامس ثبوت أن قلال هجر مساوية المقدار لا تختلف، السادس ثبوت أن القربتين من قرب الحجاز متساوية لا تختلف، السابع ثبوت أن المفهوم حجة، الثامن ثبوت أن المفهوم مقدم على العموم، التاسع ثبوت أن المفهوم مقدم على القياس الجلي، العاشر ثبوت أن المفهوم عام فيما سكت عنه، الحادي عشر ثبوت أن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد، الثاني عشر الجواب عن المعارض، الثالث عشر من جعل القلتين 500 رطل بغدادي احتاج إلى مقام، وهو أنه جعل الشيء نصفا احتياطا، الثالث عشر أو الرابع عشر جعلوا هذا الاحتياط فرضا، ثم تناول قول القائلين بالتحديد، يعني ذكر أجوبتهم عن هذه المقامات، فقال قال المحددون أي قال الذين قالوا بالتحديد أي بتحديد الماء القليل بكونه أقل من قلتين إلى آخره، أما صحة سنده فقد ثبتت، فالحديث رواه الثقات عن الثقات، فإذا كان بعضهم قد رواه مرسلا فالذين رواه مرسلا أقل من الذين رواه موصولا، أي أن الذين رواه موصولا أكثر من الذين رواه مرسلا، فإذا كان الوصل زيادة فهي زيادة من الثقة والمقبولة، وبالتالي يثبت الوصل. أقول إن ذكرت قبل ذلك أن هذا الحديث رواه ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ما قلتين لم يحمل خبثا ولا نجسا أو لم يحمل الخبث. وذكرت أن يحيى بن يعمر ليس صحابيا، في الإسناد مرسل، فالحديث من هذه الطريق مرسل. الحديث أيضا رواه الخطابي من طريق إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان المقلتين لم ينجس. وابن جريج لصحبنا لكنه من أتباع التابعين، فالإسناد أيضا معضل، وعلى قول كثير من المحدثين يعتبر مرسلا، لأن المرسل عندهم يعني المنقطع. والحدث أنه قال: زعموا أنها قلال هجر. الحدث رواه عبد الرزاق في مصنفه بما ذكرت، عن ابن جريج قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان المقلتان لم ينجس. وفيه أو في حديث آخر: زعموا أنها قلال هجر. فالمقصود أن الحديث رواه يحيى بن عمر وليست صحابيا فهو مرسل، ورواه أيضا ابن جريج وليس صحابيا ولا تابعيا فهو معضل أو مرسل. وأما الذين رواهم مرسلا فذكرت منهم عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر رواياه عن أبيهما موصولا، رواه محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله أو عن عبيد الله عن ابن عمر، ورواه محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن أبيه، ورواه محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء رواه الحديث موصولا، وهم في مجموعهم أضبط وأحفظ من الذين رواهم مرسلا، فثبت الموصول. هذا معنى كلامهم: إن من رووه موصولا أكثر من الذين رواهم مرسلا، فإن كان قد علّ بإرسال فالحديث ثبت أيضا موصولا فلا يضره إرسال من أرسله. وأما من حيث الوقف، إذا كان مجاهد قد أوقافه على ابن عمر فإن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخاه عبد الله ابن عبد الله بن عمر رواياه عن أبيهما مرفوعا. إذا كان مجاهد رواه ابن عمر موقوفا، وذكرت قبل ذلك هذه الطريق، ذكرت أن البيهقي روى الحديث من طريق زيادة بن قدامة عن ليث وابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، وهذا من طريق محمد بن كثير المصيصي، ولكن خالفه معاوية بن عمر فرواه عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا. وقال مجاهد: الصواب الموقوف. قال البيهقي في سننه: الصواب الموقوف معنى كلامه. فكان البيهقي ذهب إلى ترجيح رواية الموقوف من حديث مجاهد، وأما من حديث عبيد الله وعبد الله بن عمر فإنه ورد مرفوعا كما ذكرنا. فإذا كان مجاهد قد رواه موقوفا فقد رواه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا، ورواه أيضا عبد الله بن عبد الله بن عمر مرفوعا عن أبيه مرفوعا. فإن قلنا الرفع زيادة فقد ثبت، وإن قلنا الرفع اختلاف وتعارض فعبيد الله ابن عبد الله بن عمر أثبت في أبيه من مجاهد لملازمته له ولعلمه به، فروايته مرفوعا تقدم على رواية مجاهد عن ابن عمر موقوفا. وبالإضافة إلى ذلك فقد تابعه أخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر على رواية الحديث عن ابن عمر مرفوعا. فإن قلنا الرفع زيادة فلا كلام، لأنها ثبتت من ثقة والزيادة من ثقة مقبولة. وإن قلنا الرفع اختلاف وتعارض فأيضا تقدم رواية المرفوعة لأنها من طريق عبيد الله ابن عبد الله عن أبيه، وهو أثبت في ابن عمر لأنه أبوه، أي لأن ابن عمر يعتبر أباه، فيكون ملازما له أكثر من ملازمة مجاهد له. وما دام أباه فيكون أعلم هو بأبيه من مجاهد بابن عمر. وبالإضافة إلى ذلك فقد تابعه على روايته مرفوعا أخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر وهما ثقتان. هذا لكي يجيب عن المقام الذي ذكرت، وهو أن وقف من أوقفه لا يعتبر ولا تنفيه، يعني الرفع ثابت وأن الوقف لا يعله أو لا يعتبر ولا تنفيه. أما من ناحية أن القلال قلال هجر، فقد قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا ابن جريج أو قال عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، وقد ذكرت هذا الحديث قبل ذلك، وذكرت قوله أيضا بإسناد لا يحضرني ذكره لأن هذا قول الشافعي. وقال في الحديث ذكر الحديث وقال في الحديث قلال هجر، أي إذا كان مقلتين بقلال هجر. وذكروا أن ابن جريج قال حدثنا محمد يعني ابن يحيى أخبرني، قال أخبرني يحيى بن عقيل قال أخبرني يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان المقلتين لم يحمل بأسا ولا نجسا، معنى الحديث، أو قال لم يحمل خبثا، قال يحيى قال محمد أو قال ابن جرج قال محمد قلت ليحيى بن عقيل قلال هجر؟ قال قلال هجر. يريدون أن يقولوا إنه تبين أن الحديث يدل على أن القلال المقصود قلال هجر، هذا لكي يرد على قوله إن القلال قصد بها قلال هجر في المقام الذي ذكرناه. وذكروا أن قلال هجر كانت معروفة عند العرب، والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سدرة المنتهى عندما أسري به عليه الصلاة والسلام قال فإذا نبقها قلال هجر، قال فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، فهذا يدل على أن قلال هجر كانت معروفة عندهم، ولهذا كان هذا الحديث محمولا على أنه قصد بالقلال قلال هجر. هجر هذه كانت مدينة بالقرب من المدينة، وكان يعمل بها القلال، أو كانت مشهورة بصنع القلال. وأما من ناحية كونها لا تختلف، فقد قال الخطابي إن قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف، كما لا تختلف المكاييل والصيعان، هو حجة في اللغة. هذا أذكره في معرض إجابة القائلين بالتحديد على المقامات التي ذكرها ابن القيم، وليس هذا هو إجابة القائلين بعدم التحديد، الإجابة ستأتي بعد ذلك. هذا كله إنما هو قول القائلين بالتحديد في معرض احتجاجهم بحديث القلتين، وفي معرض ردهم على من منع الاحتجاج بحديث القلتين. قالوا والخطابي حجة في اللغة، أي فإذا قال إن قلال هجر معلومة المقدار ومشروط الصنعة وقال إنها لا تختلف فيعتبر حجة في هذا. وأما من ناحية كون القربتين متساويتان أو من ناحية كون القربتين القربة تسع أو من ناحية كون القلة تسع قربتين فقد قال ابن جريج رأيت قلال هجر ورأيت القلة تسع قربتين. وابن جريج حجازي فإنما يذكر قرب الحجاز وليس قرب الشام ولا العراق. وأما من ناحية كون القربتين أو من ناحية كون القرب من ناحية كون القرب متساوية أي لا تختلف فقد قال الخطابي وقرب كل بلد أو القرب المنسوبة للبلدان المحذوة على مثال واحد. يريد أن يقول إن القرب تعتبر متساوية لا تختلف. ومن ناحية أن المفهوم حجة فالمفهوم فيه تخصيص فإذا كان قد ورد اللفظ بصيغة مخصوصة بعدد مخصوص فإنما يكون دالا على أن المفهوم مخالف لما نطق به. على سبيل التوضيح أقول قوله إذا كان الماء قلتين لم ينجس الحديث فيه لفظ نطق به فهو المنطوق وسكت عن شيء ولم ينطق به فهو المفهوم. فإذا كان قد ذكر عددا وذكر حكما لهذا العدد فيكون قد نطق بالحكم لهذا العدد فهذا هو المنطوق لحكم العدد وللعدد. وإذا كان قد سكت عن الباقي فيكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به. فإذا قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس فقد دل الحديث بلفظه على أنه إذا كان قلتين لم ينجس ودل بالمفهوم منه مفهوم المخالفة على أنه إذا كان أقل من قلتين تنجس فيكون المسكوت عنه هو الماء الذي يكون أقل من قلتين إلى صفر يعني إلى لا ماء ويكون المنطوق هو الماء الذي وصل إلى قلتين وزاد عن قلتين فحكم القلتين وما زاد أن الماء بهذا القدر لا ينجس وحكم ما كان أقل من قلتين يخالف حكم القلتين فما زاد فيكون من المفهوم قد تنجس. فقولهم إنه إذا كان قد أورد اللفظ بحكم مخصوص لعدد مخصوص فإنما يكون دالا على أن المفهوم يخالف المنطوق في حكمه. قوله إذا كان الماء قلتين لم ينجس قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل خبثا دل على أن ما عدا المنطوق له حكم يخالف المنطوق، فإذا كان حكم المنطوق هو أن الماء الذي بلغ قلتين لا ينجس فحكم المفهوم أنه إذا كان أقل من قلتين فهو متنجس بورود النجاسة عليه، أي إذا كان نصف قلة، إذا كان ربع قلة، إذا كان عشر قلة، إذا كان قلة ونصف، إذا كان قلة وثلاثة أرباع إلى غير ذلك، كل هذه أفراد مندرجة تحت المسكوت عنه، أي مندرجة تحت الجزء المفهوم، وأما الجزء المنطوق فقد شمل قلتين وما زاد، يعني قلتين ونصف، قلتين وثلاث أرباع، ثلاثة قلال، ثلاث قلال، أربع قلال إلى غير ذلك. فالمفهوم يحمل معنى التخصيص بمعنى أنه دل على أن ما سكت عنه له حكم يختلف في عن حكم المنطوق به، فيكون قد حمل معنى التخصيص. فإذا كان هناك حديث الماء طهور لا ينجس شيء فهذا عام، فقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا أو لم ينجس يعتبر مشتملا على جزء خاص وهو ما دون قلتين، وجزء آخر وافق العموم وهو ما زاد على القلتين، هو ما كان قلتين وزيادة. أما من ناحية أن المفهوم مقدم على العموم فهذا لأن المفهوم فيه معنى التخصيص، فإذا قدمنا العموم عليه فقد أبطلنا الاحتجاج بالمفهوم كلية، أي فقد ألغيناه. وأما إذا أخذنا بالمفهوم من حديث القلتين وهو أنه دل على أن ما كان أقل من قلتين فإنه ينجس، وأخذنا بالعموم فيما زاد على القلتين وما كان قلتين فنكون قد أخذنا بالدليلين، أي احتججنا بالدليلين، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل واحد. ومن أجل هذا تقدم المفهوم على العموم. يريدون أن يقولوا إن الحديث الوارد بشأن اللفظ العام هو قوله الماء طهور لا ينجس شيء، ذكرنا هذا من حديث أبي سعيد ومن حديث سهل ابن سعد ومن حديث عائشة ومن حديث غيرهم، فقوله الماء طهور لا ينجس شيء يعتبر عاما، أي يعتبر مشتملا على كل الأفراد للماء، فسواء كان قلة أو قلتين أو ثلاثا أو أكثر أو أقل فهو طهور لا ينجس شيء. قوله إذا كان الماء قلتين لم ينجس اشتمل على جزء منطوق وسكت عن جزء آخر، قلنا هو المفهوم المنطوق وافق العموم، يعني وافق العموم في أن الماء القليل الكثير لا ينجس، لأنه قال إذا بلغ قلتين لم ينجس، والمفهوم دل على حكم آخر يخالف حكم المنطوق وهو الخاص بما كان دون قلتين. فلو أخذنا بالدليل العام الماء طهور لا ينجس شيء وقلنا إن كل ماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس، فنكون قد ألغينا وأهملنا الدليل الخاص، أي حديث الخلتين. وأما إذا قلنا إن الماء إن كان أقل من قلتين تنجس، وإذا كان قلتين فأكثر فإنه طاهر، فنكون قد أعملنا العام وأعملنا الخاص. ولا شك أن الاحتجاج بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. فهذا هو وجه تقديم العموم، وجه تقديم المفهوم على العموم، لأنه ذكر من المقامات التي تحتاج إلى إثبات حتى يحتج بحديث القلتين، ذكر من المقامات أن المفهوم يحتاج إلى إثبات أنه مقدم على العموم. المفهوم قصد به ما كان دون قلتين. أما من ناحية تقديم المفهوم على القياس الجلي، فالقياس الجلي عموم معنوي، فإذا كان المفهوم قد قدم على العموم اللفظي فمن باب أولى أن يكون المفهوم مقدما على القياس الجلي. على سبيل التوضيح، الماء القليل والكثير، دل الحديث العام على أنه لا ينجس، ودل الإجماع على أن كلا من القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، أي دل الإجماع على أن الكثير إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة، ودل الإجماع على أن القليل إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة فكلا الماءين قد تنجس. فالعموم دل على أنه إذا كان قليلا أو كثيرا لا ينجس ولو لم يتغير، ولكن الإجماع أي ولكنه انعقد الإجماع على أن الماء القليل والكثير ينجس إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة. فالقياس أن الماء ما دام لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة إذا كان قليلا، فإذا كان الماء الكثير لا ينجس إذا لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة، فنظرا لأن الماءين لم يتغير وصف من أوصافهما بالنجاسة فيقاس القليل على الكثير. ما دام كل من الماءين لم يتغير وصف من أوصافهما بالنجاسة، فإن قلنا إن الماء الكثير لا ينجس فكذلك القليل بالقياس عليه، لأنه لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة. وأما أن يقال القليل إن لم يتغير فقد تنجس، وأما الكثير إذا لم يتغير فهو طاهر، فهذا تحكم. فالقياس الجلي يقتضي أن يكون الماء القليل أيضا لم يتنجس ما دام لم يتغير وصف من أوصاف بالنجاسة. الماء هو الماء ما دام طعمه لم يتغير بالنجاسة، وما دام لونه لم يتغير بالنجاسة، وما دام رائحته لم تطهر بالنجاسة، فلماذا يقال الكثير لم يتنجس فهو بقنا على طهوريته، وأما القليل فقد تنجس ولو لم يتغير؟ هذا يعتبر منافيا القياس الجلي. فقولهم إذا كان المفهوم قد قدمناه على العموم اللفظي، فإن كان القياس عموما معنويا فمن باب أولى أن يقدم المفهوم على القياس، لأنه عموم معنوي ليس عموما لفظيا. ولكن العموم أثبت أن الماء الكثير لا ينجس إذا لم يتغير، وكذلك العموم أثبت أن الماء القليل لا ينجس إذا لم يتغير. فالقياس أن الماء القليل لا ينجس ما دام الكثير لم ينجس وكل منهما لم يتغير وصف من أوصافهما بالنجاسة. فالقياس عموم معنوي، وأما العموم أو اللفظ أو الدليل الذي أتى باللفظ العام فهو عموم لفظي. فإذا كان المفهوم قد تقدم على العموم اللفظي فمن باب أولى أن يتقدم على العموم المعنوي. وأما أن هذا العدد خرج مخرج التحديد والتقييد، فإنه ورد بذلك أو استنبطنا منه ذلك، لأنه عدد ورد من الشارع كالعدد الوارد في الأوسق للزكاة وعدد الخمس من الإبل، وكذلك الأربعين من الغنم، وكذلك الثلاثين من البقر. يريدون أن يقولوا إذا كان قد ثبت بالدليل الصريح الصحيح والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة أو من حب ولا ثمر صدقة، فهذا عدد، وهذا العدد خرج مخرج التحديد والتقييد. وكذلك إذا كان قد ثبت أنه قال في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، هذا من حيث زكاة البقر يعني، فهذا عدد وقد خرج مخرج التحديد والتقييد. وإذا كان قد ذكر أنه في كل أربعين من الشياه شاه، فذكر الأربعين عدد وهذا العدد خرج مخرج التحديد والتقييد. فكذلك إذا كان قد قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فهذا عدد، فيكون قد خرج مخرج التحديد والتقييد. هذا هو وجه احتجاجهم بالحديث من ناحية كونه خرج العدد فيه مخرج التحديد والتقييد. وأما من ناحية الجواب عن المعارض أي عن الأدلة المعارضة لهذا الدليل، فذكروا أنه ليس مع القائلين بعدم التحديد إلا العموم اللفظي والعموم المعنوي وهو القياس، وقد رددنا عليهما. يريد أن يقول أنهم ذكروا أن القائلين بعدم التحديد ليس معهم من الأدلة التي ذهبوا بها إلى ما قالوا، ليس معهم إلا الدليل العام يعني المطر النجوس شيء وما كان بمعناه، والدليل المعنوي من ناحية العموم وهو القياس، هي قياس الجلي. وقد قدموا اللفظ المعنى واللفظ العام على، وقد قدموا اللفظ الخاص والمفهوم على العموم اللفظي، وقدموا اللفظ الخاص والمفهوم على العموم المعنوي يعني القياس. فأريد أن يقول إن المعارض عندكم هو العموم اللفظي وقد رددنا، وعندكم العموم المعنوي هو القياس وقد رددنا عليه. فهذا هو وجه الجواب عن المعارض. ومن ناحية أننا جعلنا الشيء نصفا احتياطا، هذا لأن ابن جريج شك فيه، والشيء لا يكون أكثر من النصف ولكن يكون أقل من النصف، فجعلناه النصف، وهذا يكون أقرب إلى الصواب أو يكون أقرب إلى الحق أو يكون هو الأولى. على سبيل التوضيح أقول إن ابن جريج لما قدر القلال قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي واعتبر الشيء نصفا، ولهذا قال الشافعية: إن قلال هجر، إن القلتين من قلال هجر تسع خمس قرب، حيث أن القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، واحتاط الشافعي وجعل الشيء نصفا، وعلى هذا فتكون قربتان، فتكون القلة تسع قربتين ونصفا، وتكون القلتان تسعيان خمس قرب، فإذا كانت قربة مائة رطل بغدادي فتكون خمس قرب، خمسمائة رطل بغدادي. وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي، أي من ناحية تحديد مقدار القلتين، فجعلوا الشيء الذي ذكره ابن جريج بشأن القربة جعلوه نصفا احتياطا. وقال النووي في المجموع: إن العرب تقول لما كان دون النصف شيء، فتقول إذا كان هناك واحد وأقل من النصف هذا واحد وشيء، فإذا بلغ نصفا قالت هذا واحد ونصف، فإذا زاد على النصف قالت هذان اثنان إلا شيئا. فالمقصود هذا معنى كلامه، فالمقصود أن كلمة شيء عند العرب تطلق على ما كان أقل من النصف، فإذا بلغ النصف قالت نصف، إذا كان أقل قالت شيء، إذا زاد عن الواحد والنصف قالت اثنان إلا شيئا، ولا تقول اثنان وواحد وشيء، واثنان وواحد ونصف وشيء، أو لا تقول واحد ونصف وشيء. إذا زاد عن الواحد والنصف قالت اثنان إلا شيئا، فهذا كله يدل على أن العرب تطلق على الشيء ما تطلق على ما كان أقل من النصف شيئا، أي تطلق الشيء على ما كان دون النصف، وأما ما كان نصفا فتقول نصفا، وما زاد على النصف تقول إلا شيئا، يعني واحد إلا شيء، اثنان إلا شيئا، إلى آخره. وأما من ناحيتي أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا، فهذا هو معنى الاحتياط، أو هذا هو حقيقة الاحتياط، كإمساك جزء من الليل مع النهار أي للصيام، وكغسل جزء من الرأس مع الوجه لكي يتحقق غسل الوجه كله. هذا هو ما ذكره ابن القيم إما نصا أو قريبا من النص أو بالمعنى في معرض ذكر حجج من قال بالتحديد ردا منهم على المقامات التي ذكرها لهم ابن القيم. وبعد الصلاة إن شاء الله سأذكر شيئا من رد ابن القيم على القائلين بالتحديد. أقم الصلاة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقد نسيت أن أذكر في معرض حجج القائلين بالتحديد أنهم قالوا في معارض تقديمهم للمفهوم على العموم، أو ذكروا في معارض تقديمهم للمفهوم على العموم أيضا أنهم قالوا ومعنا ما يؤيد المفهوم وهو حديث إراقة الماء بعد ولوغ الكلب وغسل الإناء وحديث النهي عن غمس اليد في الماء بعد الاستيقاظ من النوم، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إن هناك أدلة مرفوعة، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على أن الماء القليل ينجس أيضا ولو لم يتغير، فهذا مؤيد للمفهوم. ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وفي بعض الألفاظ فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أو 7. وكذلك حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وفي بعض الألفاظ حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذان الدليلان ذكرتهما قبل ذلك. ذكر ابن القيم رد القائلين بعدم التحديد على من قال بالتحديد، أي رد من ذهب إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، على من قال إن الماء القليل ينجس إذا لم يتغير والكثير لا ينجس إلا إذا تغير، وفرقوا بين القليل والكثير. فمنهم من قال القليل ما كان دون قلتين، ومنهم من قال القليل ما كان أحد طرفي يتحرك بتحرك الطرف الآخر، ومنهم من قال القليل ما أمكن نزحه، وأما ما لم يمكن نزحه فهو كثير. ابن القيم غالبا كان ممن يرى أن الماء القليل والكثير ينجس إلا بالتغير، وكذلك شيخ ابن تيمية، وهذا فيما يظهر من كلامه. هذا بالإضافة إلى مالك ومن نهج نهجه. أذكر كثيرا مما نقله ابن القيم إما على وجه النص أو على وجه قريب من النص أو على وجه المعنى. أذكر كثيرا مما ذكر وأزيد عليه شيئا، لا أقول سأذكر كل ما ذكر، ولكن أذكر كثيرا مما ذكر ولعلي أزيد عليه شيئا على سبيل التمثيل أو التوضيح أو التفصيل أو التعقب أو غير ذلك. قال القائلون بعدم التحديد إن الحديث إذا صح سنده فلا يلزم منه صحة متنه، لأن صحة السند شرط من شروط صحة المتن، ولكنها ليست موجبا تاما لإثبات أن المتن صحيح. هذا إذا لم ينتفع عن الحديث الشذوذ والعلة، أما إذا انتفى الشذوذ والعلة عن الحديث وصح سنده فالحديث يعتبر صحيحا متنا وسندا. وهذا الحديث لم ينتفع عنه الشذوذ، لأن هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام من الماء، لأنه فرق بين ما ينجس ومن لا ينجس، فحاجة الأمة إليه أشد من حاجتها إلى معرفة نصب الزكوات وعدد الجلدات في الحد وغير ذلك. أي إن احتياج الأمة لمعرفة الحد الفاصل بين الحلال والحرام من الماء، إذا كان هناك نوعان من الماء أو إذا كان هناك قسمان من الماء، قسم ينجس ولو لم يتغير وقسم لا ينجس إلا إذا تغير، فكان هذا الحديث ما دام مشتملا على هذا التحديد كانت حاجة الأمة إليه كحاجتها إلى معرفة نصب الزكوات وعدد الركعات وعدد الجلدات في الحدود وغير ذلك. لأن أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاة لأنهم ليسوا مالكين لنصابها، وأما بالنسبة للماء فكل الناس يجب عليهم أن يتوضأوا لكي يصلوا، فالصلاة فارض على كل مسلم والوضوء فارض على كل مسلم. فإذا كانت نصب الزكوات قد ذكرت في أكثر من حديث، وإذا كانت نجاسة البول قد احتج بها احتج لها بأكثر من حديث، وإذا كان الاستجمار قد ذكر في أكثر من حديث، وإذا كانت عدد الركعات في الصلاة ذكرت في أكثر من حديث، وإذا كانت عدد الجلدات في الحدود ذكرت في أكثر من حديث، فإذا كان هناك حد فاصل بين الحلال والحرام من الماء فلا يمكن أن يكتفى بحديث واحد يكون فيه هذا، أي يكون فيه ذكر قلتين دون ذكر أي القلال هي، ودون ذكر مقدار كل قلة كما سنبين. والمعلوم أن هذا الحديث لم يروه إلا ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا ولداه عبيد الله وعبد الله، فأين نافع مولى ابن عمر، وأين سالم ابن عمر، وأين سعيد بن جبير، وأين أيوب ابن تميم السختياني، وأين غيرهم من أصحاب ابن عمر؟ لو كان هناك حد فاصل بين الحلال والحرام كما تقولون في الماء، أي لو كان هناك ماء ينجس وماء لا ينجس، فلم يكن يكتفى بهذا بحديث واحد دل بمفهومه على ما تقولون ودل منطوقه على ما دل عليه العموم. فلو كان هذا الحديث واردا ابن عمر على وجه المرفوع لكان أهل المدينة أعلم الناس به، لأنه خرج من عندهم، ولأنهم أحوج الناس لمعرفته، لقلة الماء عندهم، فلو كانت عند ابن عمر سنة ثابتة بهذا لكان أهل المدينة أقوال الناس لها وأعلم الناس بها، ومع ذلك لم يعلم بهذا إلا عبيد الله وعبد الله بن عمر عن ابن عمر، وهذا يعتبر شذوذا في الحديث، بمعنى أنه لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكانت حاجة الأمة إليه أكثر من حاجتها إلى ما ذكرنا، ولكان أهل المدينة أعلم الناس به، ومع ذلك فإن أهل المدينة ما علمناهم يفرقون بين القليل والكثير من الماء، أي ما علمنا واحدا منهم يرى أن هناك ماء قليلا ينجس ولو لم يتغير، وأن هناك ماء كثيرا ينجس ولو لم يتغير، ولكنهم كانوا يقولون إن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا إذا تغير. فهذا هو وجه شذوذه. أما من ناحية العلة فمن وجوه ثلاثة: الحديث علة بالوقف، فقد وقفه مجاهد كما ذكرنا عن ابن عمر، ولكن هذا الإعلال أو ولكن ذكر العلة بهذا الوجه ليست على ما يرام لما ذكرناه سابقا. ذكرت قبل ذلك أن الحديث رواه زيد بن قدامة عن ليث عن مجاهد بن عمر واختلف على زائدة، فرواه محمد بن كثير المصيصي عن زائدة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا، ومن هذه الطريق الأشبه الموقوف، لأن معاوية بن عمرو أثبت من محمد بن كثير، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون الحديث الصحيح في أنه موقوف، لأنه ورد الحديث مرفوعا من طريق كما ذكرنا من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن ابن عمر، ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، ومن طريق محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر رواه عنه الوليد بن كثير، وكذلك رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهذا ذكرناه سابقا بالتفصيل. فالحديث وارد مرفوعا من غير طريق مجاهد، فبافتراض أن طريق مجاهد الأشبه بالصواب في أنه موقوف، فهذا لا يلزم منه أن يكون الحديث أصح في أنه موقوف. كذلك العلة الثانية: اختلف على عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، فمن من رواه عنه موقوفا ومنهم من رواه عنه مرفوعا، وهذا أيضا لا يعتبر علة قاطعة في الحديث، لأنه إن كان كذلك فقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله مرفوعا، وكذلك رواه محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله كما ذكرنا، ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله كما ذكرنا مرفوعا. فإذا كان قد اختلف على عبيد الله بن عبد الله بن عمر فرواه مرفوعا وموقوفا، فهذا لا يعل به الحديث، فيكون الحديث ورد مرفوعا وورد أيضا موقوفا. ذكر ابن القيم أن الحافظ المزي، وكذلك ذكر أن شيخاه أبا العباس ابن تيمية رجح أن الحديث موقوف، فإن كان قد رجح الموقوف فقد رجح غيرهما المرفوع، وإذا كان قد اعترضوا على من قال بالتحديد بأن هناك من ضعف الحديث، ومنهم ابن عبد البر وغيره، فيردوا عليهم بأنه قد صحح الحديث منهم أكثر منهم عددا وأضبط منهم أو أكثر منهم إذا ضموا إلى بعضهم من ناحية الضبط والحفظ. فممن صحح الحديث البيهقي ودارقطني والحاكم والطحاوي، وصححه الشافعي لأنه احتج به، واحتج به أحمد هذا دل على تصحيحه له، وصححه إسحاق بن راهويه لأنه احتج به، وصححه ابن خزيمة لأنه احتج به، وصححه أبو عبيد لأنه احتج به. فإن كان هناك من رجح الموقوف فهناك عدد أكبر منهم بكثير رجح المرفوع، وإن كان هناك بعض أئمة الحديث ممن ضعف الحديث فهناك أكبر منهم عددا صحح الحديث. أما من حيث الاضطراب في المتن فاعتبروها أيضا علة في الحديث، وقد ذكرنا الرد على هذه العلة. ذكروا أن الحديث روي أيضا بلفظ قلتين أو ثلاث، إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، أو إذا كان الماء قد بلغ قدر قلتين أو ثلاثا لم ينجس. ذكرت أنا هذا قبل ذلك بتفصيل. فإذا كان هناك بعض الرواة روى عن أحمد بن سلمة بلفظ قلتين أو ثلاثا، فهناك رواة آخرون رووا عنه بلفظ قلتين ولم يذكروا ثلاثا، وبافتراض أن الذين رووه عنه بلفظ قلتين أو ثلاثا أضبطوا أو ليسوا في درجة ضبطهم حفظهم من الذين رووه عنه بلفظ قلتين دون ثلاثا، فبافتراض هذا فأكفى أن يقال إن لفظ أو ثلاثا هذه ما علمناها واردة إلا في حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، وأما حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، وكذلك حديث محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله، فما علمنا فيها أنه ورد لفظ أو ثلاثا، فيكون هذا مؤيدا للفظ قلتين دون ثلاثا، ويكون هذا دالا على أن لفظ أو ثلاثا يعتبر شاذا. فالاعتراض على الحديث بأن متنه ورد في هذا اللفظ يعتبر أيضا فيه نظر. أما قولهم إن المفهوم، وأم قبل ذلك أقول أما قولهم إن القلال هجر، أو إن القلال المذكورة في الحديث قصد بها قلال هجر، فهذا لم يرد في المرفوع أصلا، ولكنه من قول يحيى بن عقيل عندما سأله محمد بن يحيى، وكذلك قاله ابن جريج لما قال زعموا أنها قلال هجر، وما علمناها مرفوعة إلا من حديث المغيرة ابن صقلاب، وقد ذكرناه قبل ذلك، وذكرنا أن هذه اللفظة منكرة من حديث ابن عمر، لأن جماعة كثيرين كما ذكرنا رأوا الحديث عن محمد عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله أو عبد الله وجماعة وجماعة كثيرون. روى الحديث عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله وجماعة كثيرون رواه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولم يذكر في كل طريق من تلك الطرق في لفظ من ألفاظها لفظ هجر، ولكن المذكور إذا كان المقلتين لمحمل الخبث أو إذا برر المقلتين لمحمل الخبث إلى آخر ما ذكرناه. فلفظة هجر هذه تعتبر منكرة في المرفوع، وما علمناها واردة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فكيف يكون الحد الفاصل بين الحلال والحرام في الماء مع حاجة الأمة إلى ذلك إذا كان هناك فرق بين القليل والكثير؟ كيف يكون التحديد بقول رجل ليس صحابيا ولكنه تابعي وورد عنه الحديث من طريق رجل مجهول هو محمد بن يحيى؟ كيف يحتج بلفظ ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بل وليس لفظ صحابي وإنما هو لفظ تابعين فيه ما فيه؟ كيف يحتج على هذا الأمر العظيم بلفظة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة الأمة إلى ذلك؟ كيف يقال إن المقصود بالحديث قلال هجر ويحتج بهذه اللفظة على أن قلال هجر تعتبر هي الحد الفاصل في الماء بين الحلال والحرام؟ لو كان هذا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا في حديث يرد عنه ويصح عنه، وكان ينبغي أن يبينه في أكثر من حديث، أو إن كان في حديث واحد فكان ينبغي أن يكون بلفظ منطوق صريح فيه تحديد الماء وفيه مقدار القلة حتى يكون هذا حدا واضحا يعلمه الناس جميعا، فلا يحدث منهم خلط أو يحدث بينهم أي لبس إلى غير ذلك. فلو كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان قد أجب عليه أن يذكر عنهم بما ذكرناه، كيف وقد ذكر لفظ هجر من قول رجل ليس صحابيا بل وليس تابعيا، وإن كان قد ورد في المرفوع فإنما هو لفظ منكر لا تقوم بحجة. أما قولكم إن الحديث الصحيح ورد فيه قلال هجر عندما أسر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال في شأن سدرة المنتهى فإذا نبقها قلال هجر فهذا لا ينفعكم في معرض الاحتجاج بهذا الحديث على أن المقصود بالقلال في حديث القلتين هي قلال هجر، ويتلازم من بين هذا وهذا، وما الرابطة بين هذا وهذا؟ فإن كنتم تقولون إنه لما ذكر قلال هجر في الحديث الصحيح لكي يصف سدرة يصف نبق سدرة المنتهى فذكره لقلال هجر يعتبر دالا على أن قلال هجر كانت معلومة عندهم وكانت معروفة المقدار، لأنه لا يمكن أن يكون قد حدد بشيء مجهول، أي أن الحد لا يقع بالمجهول. قولكم إن هذا الحديث يدل على أنه قصد بالقلال قلال هجر فهذا لا ينفعكم، لأنه إذا كان قد ذكر قلال هجر في الحديث الصحيح لكي يصف نبخ سدرة المنتهى. فلعله ذكر قلال هجر لأن النبق السدرة كان يشبهها على وجه الحقيقة، أي كان هذا واقعا في نفس الأمر، أي ذكر أن نبق السدرة كقلال هجر، لا لأن قلال هجر معلومة المقدار ومعروفة عند العرب مشهورة، ولكن لأنه كانت النبقة تماثل القلة على وجه الحقيقة، أي كان هذا واقعا في نفس الأمر، هذا احتمال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة من شجر الجنة وشبهها بشجرة تسمى شجرة الجوز في بلاد الشام أو عند الشاميين، ولم يشبهها بالنخلة ولا بغيرها، لا لأن شجرة الجوز هذه معلومة عند العرب، ولكن لأن الشجرات التي في الجنة كانت تشبه على وجه الحقيقة، أي كان هذا واقعا في نفس الأمر. فإذا كان قد ذكر قلال هجر للتشبيه أو لكي يقرب وصف نبق السدرة، فليس لأن القلال معلومة عند العرب مشهورة لديهم، ولكن لأن النبقة كانت تشبه القلة على وجه الحقيقة، وهذا احتمال، وإذا كان باحتمال فقد سقط به الاستدلال. أما قولكم أو الكلام كثير جدا، أكتفي بهذا، وبعد ذلك إن شاء الله نكمل الكلام في المرة القادمة. نسأل وأنا ماشي إن شاء الله.